الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد حاول حدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. في محمد إيمان بالله ورسوله. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث في بيان أفضل الأعمال، وأن أفضل الأعمال على الإطلاق هو الإيمان بالله ورسوله، والتصديق والاعتراف بربوبية الله ووحدانيته وألوهيته، وأنه مستحق للعبادة. هذا أفضل الأعمال، هو أساس الدين وأساس الملة، هو إقرار باللسان وتصديق بالقلب، ثم يتبعه عمل الجوارح. هو عمل القلب، اعتراف يتبع من المحبة والانقياد والنية والإخلاص، هذا أفضل الأعمال. ثم يليه الجهاد في سبيل الله، ثم يليه الحج المبرور، الحج المبرور والذي ليس فيه إثم. فأفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله، ثم يليه الجهاد، فهو أفضل من الحج، لأن الجهاد نفعه متعدي. الجهاد في سبيل به تصان الحرمات، به يذاد عن الإسلام وأهله، وبه تعلو كلمة الله عز وجل. ثم يليه الحج، لأن الحج نفعه قاصر والجهاد نفعه متعدي، فلذلك قدم الجهاد على الحج. نعم. حدثني أبو الربيع الزراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة حاول حدثنا خلف بن هشام واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي مرواح الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه قال عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأقرب. قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. وهذا حديث عظيم، حديث أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر رضي الله عنه جزاه الله خيرا، سأل هذا السؤال العظيم الذي نفع الله به الأمة. سأل النبي أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله. فجعل الإيمان عمل، هو من الأعمال عمل قلبي، وعمل القلب وعمل اللسان، ويتبعه أعمال الجوارح. ولهذا قال: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله. فالإيمان هو أساس الدين وأساس الملة، وليس إقرارا باللسان فقط، بل هو إقرار باللسان وتصديق بالقلب، ويتبعه عمل القلب وعمل الجوارح. والجهاد في سبيله لما فيه من النفع المتعدي، إلى كلمة الله والزياد عن الإسلام وأهله وصيان حرمات الإسلام. قال: فأي رقاب أفضل؟ قال: أنفسها وأغلاها عند أهلها. الرقاب هي المراقبة، والرقبة هي العبد الذي يعتق، قالوا له رقبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة. يقتحم بها الإنسان، يقتحم العقبة وهي النار بهذه الأعمال الصالحة. فك رقبة يعني يعتقها في سبيل الله، يعتقها من الرق، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام في يوم الجوع، المسغبة الجوع، يطعم يتيما قريب أو مسكين قد لصق بالتراب من شدة فقره، يتيما ذا مقربة أو مسكين. ثم كان من الذين آمنوا، أيضا لابد من هذا، لابد هو هذا هو أصل الدين وأساس الملة. فيقتحم الإنسان النار بهذا، هو الإيمان بالله ورسوله لابد من هذا، هو الأصل. ولهذا قال: ثم كان من الذين آمنوا.